بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أكرم عباده بمواسم للطاعة والصلاح، فزاد الأجر وضاعف الأرباح. سبحانه سبحانه، جاعل الليل سكنا وفالق الإصباح، باعث الأجساد وبارئ الأرواح. فله الحمد سبحانه، ما غرد بلبل أو سبح قمري وصاح. وله الشكر سبحانه، ما ذهب ليل وبدا نور الفجر وراح. والصلاة والسلام على النبي المجتبى والرسول المصطفى، خير من صلى لله وصام، وأفضل من سجد لربه وقام. كان للناس كنور الأبصار، ففعله ضر مختار، وجوابه رد المحتار، بقوله ينصب الدليل، وبيانه منار السبيل، بريقه يشفى العليل، يجيب فيروي الغليل. فالصلاة عليه دوما والسلام، إلى يوم يدعى فيه كل أناس بإمام، وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في حفل عريس اليوم عبد الرحمن يونس مخيون، وعروسه ابنة الأستاذ توفيق مخيون. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير. ونغتنم تلك الفرصة الطيبة لنزف أسمى التهاني وأجمل البشريات إلى شيخنا الحبيب الدكتور يونس مخيون، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمه وعمره، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وخير بداية لهذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات، يتلوها علينا أخونا الكريم الشيخ عوف مسلم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن، فاسأل به خبيرا.

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أبارك للعروسين وأدعو لهما كما تعلمنا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. نبارك لفضيلة الشيخ الدكتور يونس مخيون على حفل زواج ولده عبد الرحمن، ونبارك للأستاذ توفيق مخيون، وندعو الله عز وجل أن يجعله زواجا مباركا. وإنه من دواعي السرور والفرح أن أتواجد في محافظة البحيرة في مدينة أبو حمص، وهي من أكبر معاقل الدعوة السلفية وحزب النور. وإذا كان المقام مقام وصية ونصيحة، فأوصي نفسي وإياكم بوصية جامعة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وابن حبان وغيرهم من أصحاب السنن عن العبادلة عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن آبائهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أسباب أربع هي أسباب السعادة الحقيقية. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم: لا تغتم ولا تهتم ولا تحزن على ما فاتك من هذه الدنيا. إذا حصلت هذه الأربع، صدق الحديث، والصدق الله أمر الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بتحري الصدق: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة. والله عز وجل أمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. فحري بكل مسلم أن يحفظ الأمانة، الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. حري بكل مسلم أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، إلى عباد الله عز وجل، يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، ويؤدي الأمانة إلى من خانه. فالإحسان في الإسلام أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. لا ينبغي أن يكون بين المسلمين مبدأ التعامل بالمثل، أسيء إلى من أساء إلي، وأغدر بمن غدر بي، أو أخون بمن خانني. لا يجوز ذلك للمسلم. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الرسالة في تتميم مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وبين عليه الصلاة والسلام: إن العبد بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم. ويخبر عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقا. ومدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى. وعفة مطعم، فيكن العبد مستجاب الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذه أربعة ينبغي على كل مسلم أراد أن يحصل السعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة، أن يلتزم بها وأن يبحث عنها: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. وأدعو للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأستاذ أشرف ثابت خير الجزاء على هذه النصيحة الغالية. نشكو من فقدان دعاتنا في مجالات لا تقل أهمية عن مجالهم الأصلي: المنبر والدرس. فنشكو قلة اختلاطهم بالشباب ومعرفتهم بهمومه وتطلعاته. نشكو قلة اهتمامهم بتأسيس عمل جماعي منظم. نشكو قلة اهتمامهم بالإدارة وهيكلة العمل الدعوي كتنظيم. وعندما يوجد من بين دعاتنا من يجمع هذه الأمور كلها ويلم هذا الشتات كله، لا بد أن هذه المهمات ويلم هذا الشتات، لا شك أن ذلك سوف يكون سببا مباشرا أن تجتمع القلوب عليه وأن تهفو الأفئدة إليه، مع أحد هؤلاء الفضلاء الذين جمعوا بين تلك الأمور كلها، فضيلة الدكتور ياسر برهامي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. يعني أرجو أن تكون كلمتي تعتبر تقدمة لفضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله، بس بستحضر وأنا جاي في الطريق ذكريات إزاي كنا بنيجي عند الدكتور يونس في الفيلا، وعبد الرحمن كان لسه بيلعب هو والأولاد، ونيجي نجيب العيال معانا عشان نبقى لو حد هجم علينا مرة واحدة مع الإخوة يبقى جايبين العيال يتفسحوا ويلعبوا في الجنينة. فمن رحمة الله عز وجل أن نشهد يوما يتزوج فيه عبد الرحمن ويكون فضيلة الدكتور الشيخ يونس مخيون يعني أحد المبرزين في قيادات حزب النور الذي ما كنا نتصور في يوم من الأيام أن يكون لنا مشاركة في ذلك وأن يكون هذا الأمر خطوات على طريق التمكين لدين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فهذا غرضنا وهذا هدفنا الذي نريد ونرجو أن يجعلنا الله عز وجل مخلصين له في ذلك. فالصراع بين الحق والباطل صراع مرير صراع طويل ولا بد أن ندرك طبيعة هذا الصراع حتى نبذل من عمرنا من جهدنا من مالنا من راحتنا من أمننا كل ذلك نبذل لأجل إعلاء الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. تأمل قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فقد يمكن لبعض الناس الذين ينتسبون إلى هذا الدين ولكن لا يكون تمكينا للدين الذي ارتضاه الله لنا. هو ارتضى لنا دين الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض نقية كما قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية. إذن سوف يكون بعد ذلك وبسبب مصادر أخرى غير الوحي المنزل سوف يكون غبش في هذا البياض وسيكون دخن في هذا النقاء. فنحن نريد أن يمكن للدين الذي ارتضاه الله لنا. وإلا فحقيقة الأمر أن هناك من يمكن له من أهل البدع مثلا ويكون ابتلاء على الأمة. فالخوارج مثلا ممكن لهم في دولة دولة عمان والرافضة ممكن لهم في دولة هي دولة إيران وفي العراق الآن هم على رأس السلطة فيها. ومع ذلك فليس هذا تمكينا للدين وإنما التمكين للدين أن تكون كلمة الله هي العليا والوحي المنزل فوق رؤوس الناس وليس الخلط بين الحق والباطل وليس أن يوجد من يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته يفرضون طريقهم على الناس. وإلا فهذا الذي يكون وهما في حقيقة الأمر عندما يظن الكثيرون أن هذا قد حدث فيه ما نصب إليه ونرجوه من التمكين للدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. هذا يلزم منه فهم دقيق وعميق لهذا الدين ولا بد أن يكون معه علم وعمل صالح وتربية على معاني الإيمان وحقائق التوحيد. ولا بد أن تكون هناك دعوة في كل المجالات ومجال السياسة ليس إلا مجالا من مجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لنصل إلى طبقات ونوعيات لم نكن نصل إليها. ولا بد من صبر واحتساب لأن الذي يخوض في المخاضات يصيبه منها ويصيبه من رذاذ الفتن وربما أمواج الفتن وربما تغرقه الفتن. فلا بد أن نصبر حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. أنا أقدم فضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله وأكرر الدعاء للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما. أيها الأحبة الاهتمام بتزكية النفوس وإصلاح القلوب وعدم نسيان ذلك أو الغفلة عنه في خضم الأحداث التي تحير الألباب وتجعل الحليم حيرانا هذا الأمر يندر وجوده في هذا الزمان. فكثيرا ما ننسى هذه الغاية ونحن في خضم الأحداث وتتابع الموضوعات. أما أناس آخرون فهناك منهم من لا يزالون على الدرب ثابتين وللبيضة حافظين، فلا يفتؤون يذكرون الناس بربهم، يحافظون على تزكية نفوسهم وإصلاح قلوبهم. ومن هذا النوع من البشر أحد ضيوفنا الكرام، إنه فضيلة الدكتور أحمد فريد، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتب أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بداية أبارك للعروسين، بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأسأل الله تعالى أن يعز هذه الأسرة الجديدة بالإسلام، وأن يعز بها الإسلام، وأن تكون لبنة صالحة في صرح الإسلام الشامخ. كما أبارك لأخي الحبيب دكتور يونس ماخيون، وأسأل الله تعالى يعني أن يبارك في ذريته، وأن يقر عينه بجميع أولاده، وأسأله تعالى يعني أن يجزيه خيرا عن بذله وجهده في الدعوة إلى الله عز وجل. وما أرى أمامي إنما هو من ثمرة دعوته، فأسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وفي عمله. ونحن في أفراحنا لا نغيب عن واقع يعني أمتنا، ولا ننسى الجراح التي ما تزال تثعب دما، وينبغي علينا يعني أن نشارك يعني بما نستطيع في تضميد جراح هذه الأمة، وأن نسعى من أجل أن تعود للأمة الإسلامية عزتها وكرامتها والذلة التي يعيشها المسلمون اليوم، حتى تجرأ الكفرة الفجرة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما هي بسبب ترك المسلمين الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فسمى الرجوع إلى الجهاد في سبيل الله رجوع إلى الدين، وفي الرواية الأخرى: حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا شك أن تقصير المسلمين في واجب الجهاد في سبيل الله عز وجل جرأ هؤلاء الكفرة الفجرة على دماء المسلمين في بورما وفي تايلاند وفي الهند وفي فلسطين وفي سوريا. ولكن لو كان بالمسلمين يعني قوة ومنعة، وكانوا يرفعون هذه الراية العظيمة، راية الجهاد، لما تجرأ عليهم هؤلاء الكفر الفجرة ولما تجرأوا على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بالفيلم المسيء والرسوم المسيئة، فمتى تعود الأمة مرة ثانية إلى أسباب عزتها وكرامتها؟ متى يتعزز المسلمون بدينهم؟ متى يشعر كل مسلم أن دين الله عز وجل أغلى من حياته؟ لو كان الصحابة يفهمون الإسلام كما نفهمه اليوم، وأنه مجرد صلاة وصيام وحج وعمرة وأذكار ودعوة دون الجهاد في سبيل الله، لما وصل إلينا الإسلام. لقد وصل إلينا الإسلام بجهاد الصحابة رضي الله عنهم. نحن نتصور أن مصر فتحت في يوم أو في أسبوع أو في شهر، يرسل عمر بن الخطاب كتابا إلى عمرو بن العاص يقول له: تعجبت من إبطائكم عن فتح مصر، تقاتلون منذ سنين، سنين متطاولة يحاصرون، يريدون أن يفتحوا مصر. يقول: وإني كنت قد أرسلت إليك 4 نفر، عليهم 4، يعني من فرسان الصحابة سماهم عمر، على رأسهم الزبير بن العوام، قال الواحد منهم 1000، وكان مع عمرو بن العاص 4000، فقال له عمر: ولا يهزم 12,000 من قلة. وكان يقول له: وما أرى ذلك إلا لما أصابكم من حب الدنيا، أي أن إبطاء فتح مصر بسبب حب الدنيا، مع أن الصحابة لم يكن فيهم أي مظهر من مظاهر حب الدنيا، حتى قال بعضهم: ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فمن سبب الهزيمة أو من أسباب الهزيمة يوم أحد حب الدنيا، وهذا ما فهمه عمر، أن هذا الذي أبطأ بفتح مصر عن الصحابة الكرام الذين يحاصرون مصر، قال: وما أرى ذلك إلا لما أصابكم مما أصاب عدوكم من حب الدنيا. ثم قال: وإني كنت قد أرسلت إليك 4,000، معهم 4 نفر، على رأسهم الزبير بن العوام، إلا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم من حب الدنيا. قال: فإذا أتاك كتابي فاجمع الناس في وقت الزوال في يوم الجمعة يصلون 2 ركعتين، ثم قدم هؤلاء 4 نفر يستنصرون الله عز وجل. فقرأ عمرو بن العاص كتاب عمر على الجيش، وقدم 4 نفر، وصاروا يهللون ويكبرون ويسبحون ويستنصرون الله عز وجل، حتى فتح الله عز وجل عليهم مصر. فنقول: ينبغي أن تعود الأمة. هذا خطاب للشباب وخطاب لأبناء الصحوة. لا أقول نخرج نجاهد اليوم بالسلاح، لأن هذا له فقه وله ترتيبه، ولكن ينبغي أن تعود إلينا روح الجهاد وروح البذل وروح التضحية. فإخواننا في سوريا ما كانوا يتصورون أنهم يواجهون إيران والعراق وحزب الله ومن خلف هؤلاء روسيا، وأنهم يدافعون عن أعراضهم وعن أموالهم وعن دمائهم، فالأحداث متتالية متتابعة. فينبغي أن نوقظ روح الجهاد يعني في شباب الصحوة الإسلامية، ينبغي أن نعرف أن راية الإسلام لا ترتفع إلا بالبذل والجهاد والتضحية، هي شجرة لا تروى بالماء ولكن تروى بالدماء، لا تروى بالماء ولكن تروى بالدماء. يشيع دائما في دروسنا وفي كتبنا: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أمر أولها. ونحن نقصد غالبا يعني أن صلح أمر أولها بالعقيدة الصحيحة وبالفهم الصحيح للكتاب والسنة وبالتزام الهدي الظاهر، وهذا حق، ولكن نقول أيضا صلح أمر أولها بالبذل والجهاد والتضحية. فهكذا صلح أول أمر أول هذه الأمة، وبه أيضا يصلح يعني أمر آخرها. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 3,000 وأمر عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فودع الناس قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا قريبا من مؤتة بلغهم أن عدد عدوهم 100,000، من الروم، وقيل انضم إليهم 100 أخرى من العرب المستعربة في شمال الجزيرة العربية. فالصحابة توقفوا وقالوا: نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، إما أن يمدنا بمدد أو نمضي لأمره، يأمرنا فنمضي لأمره، 3000 أمام 100,000 أو 200,000. فشجعهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال: إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله الشهادة في سبيل الله. فعزموا الصحابة على خوض هذه المعركة. قالوا: أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، أي من كثرة الرماح التي وجهت إليه لا يدرون كيف قتل. وأما جعفر ابن أبي طالب فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها، عملية استشهادية، دخل بالفرس في وسط الروم وضرب بالسيف رقبة الفرس حتى يقطع لنفسه سبيل العودة، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه فضربه رجل بالسيف فقسمه نصفين، فوجدوا به 90 ما بين ضربة وطعنة ورمية. ثم أخذ الراية القائد الثالث عبد الله بن رواحة، تردد بعض التردد، نفس بشرية، هو الذي شجعهم على خوض المعركة، ثم لما أتى عليه الدور تردد بعض التردد، ثم استنزل نفسه فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فلما قتل أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه. هنكمل بعد الأذان إن شاء الله. نستكمل يعني ما بدأناه من أن هذه الأمة ينبغي عليها أن تستيقظ، وينبغي عليها أن تعود إلى أسباب عزتها وكرامتها. وكنا نتكلم في غزوة مؤتة، وذكرنا من قصة يعني مؤتة إلى مقتل يعني عبد الله بن رباح رضي الله عنه. اصطلح المسلمون بعد قوات الثلاثة الذين عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعني في وسط الصحابة في مسجد المدينة. لا أقول لكم ينقل على الهواء، بل بالوحي الصادق من السماء، يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أخذها سيف من سيوف الله، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفتح الله عليهم. وكان هذا الفتح أنه رجع بالجيش بعد أن انسحب الكفار، فرجع بالجيش، وهذا يسمى فتح، لأن كان يمكن أن يباد هذا الجيش عن آخره بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الجهاد التضحية والبذل. كيف استقبل أولاد المسلمين هذا الجيش عند دخول المدينة؟ استقبله أطفال المهاجرين والأنصار يقولون: يا برار يا برار. فأطفال تربوا على البذل والجهاد التضحية، يا ليت رجالنا مثل أطفال الصحابة الذين يتشوقون ويتشوفون إلى الجهاد والبذل والتضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم يذب عن الصحابة الكرام ويقول: بل هم الكرار بإذن الله. وفعلا كانوا هم الكرار، كروا بعد ذلك على العراق ففتحوها، والشام ومصر والمغرب، وتوغلوا في أفريقيا وفي أوروبا وفي أسيا، حتى وقف الفارس المسلم على شاطئ الأطلنطي يقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا. وحتى دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين. وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد ينظر إلى السحابة في السماء فيقول أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. وكان خالد يقول للروم أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فالصحابة كانوا يحبون الموت كما يحب الروم الحياة، فإذا صرنا نحب الحياة والبقاء في الدنيا كما يحب الروم فهم يفضلوننا بالتكنولوجيا والأسلحة والمعدات، ولكن ينبغي أن ننتصر عليهم بالروح الإيمانية ومحبة البذل والتضحية. حرام بن ملحان لما ضربوه بسهم فاخترقه السهم فجمع الدم على يديه وضعه على رأسه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. بهذه الروح الجهادية فتحوا البلاد وقلوب العباد. البراء ابن مالك أبو أنس ابن مالك في غزوة اليمامة أو موقعة اليمامة كانت بين المسلمين وبين المرتدين من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. لما دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، طلب البراء ابن مالك من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم من فوق سور الحديقة من أجل أن يقاتلهم وحده، يريد أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فالمفسرون مجمعون على أن هذا الجيش الذي وصف بهذا الوصف هم المرتدون من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. قاتلهم وحده حتى فتح باب الحديقة، وحتى دخل المسلمون من باب الحديقة يقتلون في المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. نريد أن تعود روح الجهاد وروح التضحية حتى تعود الأمة عزتها وكرامتها. فالله عز وجل كما قال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال كذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكتب من الفرض الوجوب أو الفرض على عند علماء أصول الفقه، كتب أي فرض، كما فرض الصيام فرض أيضا القتال على هذه الأمة. فهذا خطاب للشباب السلفي وخطاب للشباب الصحوة، ينبغي أن تستيقظ في قلوبنا روح الجهاد والتضحية والبذل. ينبغي أن نشيع بيننا أحاديث فضل الشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد لا يذوق من مس القتل كما يذوق إلا كما يذوق من مس القرصة. فالناس تظن أن الذي يموت على فراشه جنب زوجته أولاده هو لا يجد سكرات الموت، والذي تتقطع أشلاؤه وتتناثر أجزاؤه هذا الذي يذوق سكرات الموت، ولكن عكسه الصحيح، فالذي تتقطع أشلاؤه في سبيل الله لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق مس القرصة، زي ما تقرص واحد أو حشرة تقرص واحد. فكان علي رضي الله عنه يقول قاتلوا فإنكم إن لم تقتلوا متتم على الفرش، فولدي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. نجاة من سكرات الموت، نجاة من عذاب القبر. ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فينجو من عذاب القبر، ينجو من الفزع الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فهذا خطاب لشباب الصحوة، ولي خطاب أيضا لحكام المسلمين خاصة الدكتور مرسي الذي انتخبناه لأنه رفع راية الشريعة ورفعت جماعته راية الشريعة. نحن نقول له بأن الشيعة صف واحد خلف الفاجر الكافر بشار الأسد، معه إيران ومعه العراق ومعه حزب الله بالإضافة إلى روسيا والصين، ونقول أين أهل السنة والجماعة، يعني من سوريا. لو كنا في النظام البائد لكان ما قاله الدكتور مرسي كان يمكن أن يقوله أيضا حسني مبارك لما قال لن أسمح بتجويع الشعب الفلسطيني، وتاني يوم أغلق المعبر. فنقول أنت أرضيتهم بالكلمات، أين المواقف الإيجابية؟ أين يعني فتح باب التبرعات؟ أين مدهم بالجنود بالسلاح؟ كل يوم يقتل 200-300-150 يوميا، لا يكاد يمر يوم. وأنا أتعجب من الذين يحصون القتل يقولونهم 21,000 قتيل، يعني هذا يعني بعيد جدا. أنا أقول أن هناك مؤامرة لإبادة الشعب السوري، ولكن نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرهم بأنهم لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. فأهل السنة خذلوا أهل السنة في سوريا، مع أن الشيعة يقفون صفا يعني واحدا خلف المجرم. فقرأ معاوية على المنبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال ملك السكسكي: سمعت معاذا يقول هم بالشام. فقال معاوية على المنبر بأن مالكا يقول إنه سمع معاذا يقول هم بالشام، وكأن الحديث يعني قيل فيهم الآن كل خذل أهل سوريا. وإذا سقطت سوريا سقطت الأردن، وسقطت السعودية، وسقطت مصر. فلنا كلنا نتعجل الصدام مع إيران، فهي لو سقطت سوريا وانضمت إلى إيران فسوف تقوى بذلك إيران. ولكن ينبغي يعني ألا يستمر هذا النظام، وينبغي ألا تنجح إيران يعني في سوريا. وشأن الشعب المصري دائما يهب لمصر سوريا. أيام التطار لما جه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى سلطان مصر يطلب منهم خروج لمقاومة التطار، وخرج سلطان مصر وانتصروا فعلا على التتار، وكان ببركة العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا أيام الصليبيين لما خرج المصريون إلى الشام، أيضا أيام صلاح الدين. فنقول لماذا يعني في عصر سقط فيه الطواغيت، وفي عصر انتخب الناس رئيسا إسلاميا من أجل أن ندافع عن الإسلام وعن المسلمين، وإذا بنا نخذلهم ونقول مجرد كلمات جوفاء ليس وراءها أي عمل؟ ده نحن حزينين على الدم الذي يسيل في سوريا، وإن مصر وسوريا حاجة واحدة. نريد أفعالا، لا نريد كلاما، لا نريد تضميد الجراح بكلمات، نريد يعني أن يكون الموقف أكثر إيجابية. إن لم يتمكن من الدخول السافر فيعين أهل سوريا بالسلاح ويعينهم بالجنود وبالخبرات. فنحن طالب دكتور مرسي وحكام المسلمين عموما بموقف إيجابي في سوريا، وأقول لهم أنتم سوف تسألون أمام الله عز وجل عما يحدث للشعب السوري. ينبغي أن تكون هناك مواقف يعني إيجابية، ينبغي يعني أن نخف صفا واحدا خلف إخواننا في سوريا حتى ينكسر هذا النظام الغاشم. هو ما صمد هذا الصمود سنة ونصف تقريبا إلا بمعونة الدول الفاجرة والدول الشيعية، ولكن من خلف الجيش الحر؟ فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يعلي كلمة الحق والدين. وأسأله تعالى أن يبارك في العروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة. والآن مع فقرة الهدية، هدية رمزية مقدمة من شباب أبو حمص، يقدمها نيابة عنهم الأستاذ طارق كيلاني إلى عريس اليوم عبد الرحمن يونس مخيول، فليتفضل مشكور. باسم جمعية سبيل نشكركم على الحضور ونرجو دعواتكم لي لأني في أمس الحاجة إلى دعائكم. ندعو العروسين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نزف هذه البشرى من لجنة القرآن الكريم بالدعوة السلفية بمركز أبو حمص أن من بين أبنائها من فاز بثلاث عمرات، ثلاث عمرات نصيب مركز أبو حمص من مسابقة الشيخة أم السعد. والذين فازوا بهذه العمرات الثلاثة: عماد حمدي السيد، عبد الستار حامد عبد الستار، ميادة شعبان محمد علي رجب. وقد فاز الأخ وليد السيد موسى بعمرة أيضا في مسابقة المفهم في تفسير جزء تبارك. وعلى الفائزين أن يجهزوا الجوازات والأوراق اللازمة استعدادا لأداء العمرة بعد موسم الحج. أيها الأحبة، من بين الحضور الكرام شخصية كريمة رغم عظم مسؤولياته وكثرة مشاغله أبى إلا أن يلبي دعوة أخيه الدكتور يونس مخيول، تأكيدا منه على أواصر الإخوة والمحبة التي تجمع بين أبناء الدعوة الواحدة. فجاء إلينا اليوم مهنيا وللدعوة ملبيا. إنه الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور ومساعد رئيس الجمهورية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق وبالهدى وبالنور وبالضياء. أبتدئ هذه الكلمة بتوجيه التهنئة للزوجين والدعاء بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. والحقيقة أن يعني مثل هذه المواقف لا تستدعي أن احنا فقط أتوجه بالدعاء يعني الزوجين وليعني جميع المسلمين يعني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يجعل يومهم يعني أو يجعل أيامهم أياما سعيدة، وأن يوفقهم لخير القول والعمل، وأن يجعل يعني أوقاتهم يعني الخير والعمل الصالح يعني معمورة، وأن يقسم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ندعو الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم خير. جزا الله فضيلة الدكتور خير الجزاء. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى هذا الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا أن تهتف قلوبنا قبل ألسنتنا: يا فالق الإصباح والحب والنوى، يا قاسم الأرزاق بين العوالم، يا كافل الحيتان في لج بحرها، يا مؤنسا في الأفق وحش البهائم، يا محصي الأوراق والنبت والحصى ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم، إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، وخفف عن العاصينا ثقل المظالم، وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. دمر أعادينا بسلطانك الذي أذل وأفنى كل عات وغاشم، ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايا جرائمي، وصل على خير البرايا نبينا محمد المبعوث صفوة آدم. أيها الأحبة، من بين الحضور الكرام ضيف كريم هو أحد المشتغلين بالفقه وعلومه، وتنصت إليه جيدا إذا أصل للسياسة وفروعها، فكيف جامع بينهما وآخى بين علومهما؟ إنه فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، فليتفضل مشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أبدأ حديثي بالمباركة للعروسين، فأقول لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكذلك أهنئ أخي والد العروس الدكتور يونس مخيون، وكذلك والد العروس الأستاذ توفيق مخيون، وأهنئ نفسي بأن شرفت بالحضور في هذا الجمع الكريم بين أبناء هذه الدعوة المباركة وهذا الجمع الطيب الكبير، لدليل على المجهود الكبير الذي بذلته الدعوة عبر السنوات الطوال منذ 40 سنة. قام فتية آمنوا بالله عز وجل وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت كاد الدين أن يضمحل وأن يزول، وكانت السماء سوداء معتمة، وكانت الأجواء صاخبة بعيدة عن دين الله عز وجل، فإذا بشباب في الإسكندرية وفي كليات القمة بين الطب والهندسة يتبنون المنهج الصافي الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنقه من بعده خير أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله التابعون وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا. هذا المنهج الصافي النقي هو منهج الدعوة السلفية، وهو منهج التوحيد والاتباع والتزكية الذي دان به هؤلاء الشباب. وكان هؤلاء الشباب هم 4 نفر، ثم صاروا 6 من بعد ذلك، وكان هذا في بداية 70s بعد هزة النكسة التي حدثت سنة 1967، وبدأ الناس يعودون إلى الله عز وجل. بدأ هؤلاء الشيوخ الذين كانوا فتيانا في المدارس الثانوية بتكوين الجماعات الدينية، ثم إذا دخلوا الجامعات كونوا الجماعة الدينية التي سميت بعد ذلك بالجماعة الإسلامية، وكانت على منهج أهل السنة والجماعة. وما لبث أن حدث دخل في هذا المنهج، فانفصل هؤلاء الشيوخ، وكان الشيخ أبو الفرج محمد ابن إسماعيل، والشيخ سعيد عبد العظيم، والشيخ أيضا محمد عبد الفتاح أبو إدريس. ولحظة الانفصال كان شيخنا المفضل الذي يجلس بيننا الشيخ أحمد فريد كان في السجن في هذا الوقت، وكان حكم عليه ب18 شهرا، وذلك لرفضه أن يحلق لحيته وأن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ضابطا في الاحتياط فعزل إلى درجة جندي، ثم حكم عليه بالسجن وقضى هذه المدة في السجن الحربي. ولما خرج من السجن انضم إلى القافلة، ثم جاء 2 من الصف الثاني، الدكتور ياسر برهامي والدكتور أحمد حطيبة، ليكونوا هذا الفريق الذي بدأ هذه الدعوة السلفية المباركة. تاريخ مبارك لهؤلاء الشيوخ الأفاضل الذين جابوا الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا أقول في الإسكندرية ولا في محافظات مصر، ولكن خرجوا إلى أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية، إلى أوروبا، إلى دول الخليج، إلى دول في إفريقيا، وهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء 6 الذين هم مجلس أمناء الدعوة السلفية اليوم، والذين نشرف أن يكونوا هؤلاء مشايخنا وهم تيجان على رؤوسنا، وهم اليوم يؤدون دورا عظيما في قيادة هذه الدعوة السلفية. فهذا هؤلاء كونوا جيشا من العاملين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأسسوا دعوة مباركة. ما لبثت أن انتقلت الدعوة إلى مطروح، فكانت هذه المحافظة السلفية القح، ثم بعد ذلك إلى البحيرة وكفر الشيخ، إلى أن أخذت محافظات الدلتا، ثم إلى الصعيد إلى المينيا، وبعد ذلك انتشرت هذه الدعوة في بقية محافظات مصر وخرجت عن حدود هذا البلد. هذا الجهد المبذول الكبير الذي بذل في نشر هذا المنهج هو الذي أنتج هذا النتاج، وهذا النتاج هو نتاج عمل جماعي منظم مرتب يعتمد على هيكل منظم مرتب منذ أن كانت بداية هذه الدعوة السلفية، ومنذ كان بداية هذا العمل، وقام على أركان أربعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وهي أولا صحة المنهج، ثانيا الإيمان والعمل الصالح، ثالثا الجماعة والعمل الجماعي بمواصفاته الشرعية، رابعا القيام بمهام هذه الجماعة. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا توحيد مصدر التلقي وتصحيح مصدر التلقي، أن يكون مصدر التلقي مصدرا صحيحا واحدا، لا أن يكون خليطا بين المنهج الصحيح وغير المنهج الصحيح. مصدر التلقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي أنتم لا تكفرون إذا أنتم اتبعتم هذا المنهج الذي هو كتاب الله وسنة رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، قد هدي إلى صراط مستقيم، وما عدا الهدى فهو الضلال. فإن العبد إذا ما اتبع هذا المنهج فإنه سيهدى إلى الطريق المستقيم وإلى الطريق القويم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الطرق إلى الله عز وجل كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وقف يوما ممسكا بمصباحي الهدى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بيّن علامات الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فمن استدل بهدي هذا البشير النذير واستضاء بنوري هذين المصباحين وصل إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، وشرب من يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة على حوض من ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، حين يزاد أقوام من على الحوض فيقول أمتي فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فليس أصحاب هذا المنهج من المبدلين ولا من المغيرين ولا من المتبعين للأهواء ولا من العاصين، وإنما هي جماعة أسست على طاعة الله والإيمان بالله عز وجل. ونجد ذلك في الآية التي بعدها في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يدل على الإيمان والعمل الصالح، لأن كلمة التقوى هي العمل بأمر الله واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا هذه الآية تدل على العمل بتقوى الله بإيمان وعمل صالح، وأن العمل هذا يستمر إلى الممات. فالجماعة لن تصلح إلا بمنهج صحيح، ولن تصلح إلا بإيمان وعمل صالح. ثم الأمر الثالث في قول ربنا سبحانه وتعالى في الأمر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كلمة الاجتماع نسمعها كثيرا من الناس، أن يقولوا: لا بد أن نجتمع وأن نكون جماعة واحدة، ولا بد أن نكون تيارا واحدا. وكيف يكون التيار الواحد مع اختلاف الفكر واختلاف المنهج واختلاف العقيدة واختلاف حتى فهم العبادة، اختلاف مصدر التلقي؟ منهم من يقدم المصلحة المتوهمة على شرع الله عز وجل، ومنهم من يقدم عقله على شرع الله، ومنهم من يقدم أقوال الناس على شرع الله عز وجل. كيف يتسنى لنا أن نكون تيارا واحدا؟ يمكن أن تكون هناك تنسيقيات في المواقف التي تؤدي إلى خدمة دين الله عز وجل والتي ترتقي فوق المصلحة الشخصية. يمكننا أن ننسق بين هذه الجماعات، يمكننا أن ننسق بين جميع الأفراد أيا كانوا من الاتجاه الإسلامي أو من غيره، إذا كان ذلك يخدم دين الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نعلي خدمة الدين على مصالحنا الشخصية. لكن هذا الاندماج لا يمكن تصوره مع هذه الأمور المختلفة الكثيرة، أولها اختلاف مصدر التلقي نفسه. كل الناس يقولون نتبع الكتاب والسنة، لكن عند المحك نجد أنهم يقدمون أفهامهم ويقدمون مصالح متوهمة ويقدمون العقل على ذلك، وكل هذا يتعارض مع الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا نريد أن نفهم كتاب الله وسنة نبيه وفق المنهج الذي اتبعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن عباد الله نقول أن الجماعة لا بد أن تكون أولا متفقة على الحق، لا يمكن أن يكون هناك اجتماع إلا على الحق، لأنه لو كان هناك ضلالات فإنه لا يمكن أن يكون اجتماعا، لأن الحق واحد. فإذا قلنا للناس اجتمعوا على الواحد كانوا كلهم في مكان واحد. لكن إذا كانت الضلال فالضلال كثير، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا قلنا للناس اجتمعوا على الضلال وجدنا أن وراء كل بدعة ووراء كل هوى ووراء كل معصية جماعة تعمل به، لا يمكن أن يكون هذا اجتماع، وإنما ستكون منه الفرقة. أما الأمر الرابع فهو القيام بمهمات الجماعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا الواجب المنوط بالجماعة، الخطاب في القرآن كله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا في الله حق جهاده، خطاب يخاطب الجماعة، جماعة المسلمين المتعاونين على البر والتقوى الذين يقومون برفع شأن دين الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في الدنيا وفي الآخرة هذا العذاب، اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن لابد أن يكون الاتفاق على البينات الواضحات المنزلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن وجهود علماء هذه الأمة وعلماء هذه الجماعة في جهودها في التأسيسية، وهي تطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المادة في المادة الثانية، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. نجد أن جميع الإسلاميين خلافنا لا يرون فرقا بين كلمة مبادئ وبين أحكام الشريعة، لا يرون فرقا بين مبادئ الشريعة وبين الشريعة نفسها، وهم يقفون في صف مع العلمانيين والليبراليين. هذا الفهم الذي فيه ميوعة شديدة جدا، والذي كنا نخشى منه ونخشى منه اليوم وغدا، ولا بد أن تكون هناك وقفة صادقة من أجل نصرة دين الله عز وجل ومن أجل نصرة الشريعة الإسلامية. هذه الوقفة الصادقة أولا ينبغي أن تكون في محاريب الليل، ينبغي أن تكون في محاريب الليل، ينبغي أن تكون مع كتاب الله، ينبغي أن تكون مع كتاب الله، ينبغي أن تكون مع عمل صالح، ينبغي أن تكون مع دعاء وتضرع وتوسل لله سبحانه وتعالى. ثم لا بد أن يكون هناك جهد وبذل وتضحية كما قال شيخنا من أجل نصرة هذا الدين. فما خلقنا الله عز وجل إلا لهذا. أما أن نستعرض إنجازات 100 يوم فنقول وفرنا رغيف الخبز والغاز ووفرنا البنزين ووفرنا كذا، طب ماذا فعلت للشريعة؟ ماذا قدمت للشريعة؟ ونحن حيوانات بهائم ننتظر لقمة الخبز وشربة الماء. نحن حياتنا أهم ما فيها أن تكون شريعة الله عز وجل هي المقدمة، هي المعظمة، هي المبجلة، هي المطلب الأول عند شعب مصر وعند كل مسلم لا ينبغي أن يتخلف عنه. كل الإنجازات حدثت إلا أن يكون هناك إنجاز في خدمة الشريعة، ليس هناك إنجازا واحدا ولو خطوة. نحن نعرف أن المشوار طويل، لكن كنا نريد أن نسمع أن هناك خطوة أو خطوتين أو خطوات تمت في سبيل تطبيق الشريعة أو المحافظة على شريعة الله سبحانه وتعالى. نحن عباد الله سنبذل كل ما أوتينا من قوة من أجل نصرة شريعة الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. جزى الله شيخنا خير الجزاء. ما بدأ به حديثه في تاريخ دعوة السلفية بالأسكندرية هي صفحة من صفحات التاريخ، وهي حلقة في سلسلة طويلة بدأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناداه ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فانتظم خلفه صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل يقوم بهذه الأمانة في كل زمان، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأنفقوا أموالهم وبذلوا أوقاتهم وسخروا بيوتهم لنصرة هذا الدين، ليبنوا بناء من قلوب الرجال وليس بناء من الحجارة. يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. الله ينصر من يعيش لدينه، والله يخذل ناصر الشيطان. فليسأل كل منا نفسه ماذا قدم لدينه كما قدم هؤلاء، فهؤلاء سوف يسألون وحدهم أمام الله، ونحن كذلك سوف نسأل عما يسألون عن ماذا قدمنا لهذا الدين. أيها الأحبة، يعيبون علينا قلة التنظيم، يعيبون علينا ضعف الجدية والانضباط، إلا إذا ذكرت مطروح وأهل مطروح، وعند ذلك يقر الجميع أن للسلفية مدرسة في التنظيم، وأن للسلفية سابقة في الجدية والانضباط، وما ذلك إلا لطبيعة أهلها وفطنة القائمين على أمر الدعوة فيها مع أحد هؤلاء الفضلاء المسؤولين عن الدعوة في مطروح، فضيلة الشيخ علي غلاب، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله نبينا ورسولنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولا أهنئ أخي الدكتور يونس مخيون على زواج ولده، وأبارك لولدنا عبد الرحمن يونس على زواجه بتهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ثم أنتم أيها الفضلاء، يا من جئتم وجزاكم الله خيرا على مجيئكم، فهذا فرحنا جميعا. فعبد الرحمن يونس مخيون ليس ابنه فقط، وليس ابن مركز أبي حمص فقط، ولا محافظة البحيرة فقط، وإنما هو ابن لكل من انتسب لهذا المنهج الرباني العظيم، منهج الدعوة المباركة الودود، المنهج السلفي. وكما سمعتم، هذا المنهج العظيم يبدأ، لا أقول كما قال فضيلة الشيخ محمود، بمصدر التلقي، وإنما بمنهج التلقي. فنحن نتلقى من المصدر المعصوم بالطريقة الصحيحة التي تركها لنا سلف هذه الأمة، فكانوا يتلقون النصوص بقاعدتين عظيمتين: قاعدة الأولى قاعدة التعظيم لهذه النصوص، والقاعدة الثانية قاعدة التدقيق على لصحة النص وخاصة في الأحاديث. ومنهج التلقي يترتب عليه منهج الفهم، فنحن أيضا في هذه الدعوة المباركة وهذا المنهج المبارك عندنا منهج عظيم في فهم النصوص، يجمل في قولنا نفهمها بفهم أعلم هذه الأمة بتلك النصوص، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. وهذا المنهج له قواعده في تقديم النقل على العقل وغير ذلك إلى الأمور. ثم هذا منهج في الاستدلال بتلك النصوص، وهذا هو الشق العلمي. فأقول إذا أحسننا العلم طولبنا بإحسان العمل، فتجد أن السلفية فيها منهج للعمل الصالح، منهج للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يقوم على مصدر صحيح، يقوم على قواعد صحيحة، كلها مقيدة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن العلم إمام العمل، ومنها تجريد الإخلاص لله عز وجل عند العمل، ومنها تجريد المتابعة الدقيقة الشاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند العمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيأتي المنهج الثالث لهذه الدعوة، وهي أنها منهج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فليس العبد منا يلتزم بهذا المنهج علميا أو علما وفهما فقط، ولا حتى تطبيقا في نفسه فقط، وإنما كان لزاما عليه أن يقوم داعية إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم يبقى منهج رابع لتعلموا معاشر أبناء الدعوة السلفية، أن الأمر يحتاج منا إلى عمل جليل دائم شامل، وهو منهج نصرة هذا الدين. للدعوة السلفية وللمنهج السلفي منهج له قواعده وله ضوابطه وله أهدافه وله سماته ومميزاته في نصرة دين الله والتمكين لدين الله سبحانه وتعالى. أكرمنا الله عز وجل بهذا الواقع الذي أصبحنا فيه، فقد أزيلت السدود والحدود والأبواب المغلقة والأسوار العالية، وتكفل الله سبحانه وتعالى فأهلك عدونا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أين دورك؟ هذا خطاب مع النفس، مع أبناء الدعوة، مع المتشرفين بالانتساب لهذا المنهج الرباني المعصوم. أين دورك؟ لا أرى على وجهك عرقا، ولا أرى على جسدك تعبا، ولا أكاد أن أرى في عقلك هما يؤرقك بالليل والنهار. إن هذه النعمة العظيمة التي أصبحنا فيها لابد أن يترتب عليها تبعات جسيمة، لأنه على قدر النعم تأتي تبعات النعم وتأتي المسؤولية. إننا الآن في بحبوحة، أين شكرها؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. اعملوا آل داود شكرا. يا أبناء هذا المنهج، يا أبناء هذه الدعوة، من غيركم يقوم لله دعوة إلى الله؟ من غيركم ينصر دين الله؟ إنك إذا نظرت شمالا وجنوبا ويمينا وشمالا وجدت الآن كأن الجو الذي يسيطر على من حولك هو كيف نقتسم هذه الكعكة التي وصل الناس إليها. من يكون وزيرا؟ من يكون غفيرا؟ من يكون له منصب كذا؟ نحن لسنا كذلك، نحن خدام لدين الله إلى آخر قطرة من دمائنا، وآخر حبة عرقة في جبيننا، وآخر نفس في حياتنا. هذه هي حياتنا، تربينا عليها، تربينا أن نخدم دين الله. وخدمة دين الله سبحانه وتعالى لا تكون عشوائية، ولا تكون وقتية، ولا تكون ارتجالية، وإنما من تربى حقيقة على منهج السلف لابد أن تكون له قيادة، ولابد أن تكون هناك جندية، ولابد أن يكون هناك تخطيط، ولابد أن تكون هناك تربية، ولابد أن تكون هناك ألفة وأخوة إيمانية. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مدح القوة في المؤمن. لماذا؟ وهو يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لماذا؟ لأن المؤمن القوي قوته قوة للخير، فإذا ضعفت قوة المؤمن وأصبح ضعيفا ضعف الخير فزاد الشر. والله ما تطاول السفهاء إلا حينما تقاعسنا، والله ما علت رقابهم إلا حين تأطأنا رؤوسنا وانزوينا في أركاننا وبيوتنا ونمنا ملء جفوننا سمعنا قول الله عز وجل لرسوله: يا أيها المدثر قم قم فأنذر. تقول أم المؤمنين عائشة: والله ما نزلت المدثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقام لله ما ملأ جفنيه نوم ولا نعاس حتى قبض. فأين نحن من هذا؟ ونحن ننام من أجفاننا ونرتاح ونأكل ونشرب ونتنعم بهذا الجو الآمن، هذا الجو الذي نحن فيه فرصة لا تضيع. ولا بد لنا أن نرتب أوراقنا الترتيب الصحيح. إذا عملنا عملا جماعيا يقوم، لا نقول فقط ننظر له أنه مشروع، ولكن لا بد أن نأخذ بأسباب قوته. أين القيادة الفعالة؟ وهي أهم عنصر في نجاح العمل الجماعي، وهي القيادة الإدارية التي تستطيع أن تحفز العمل وأن تشجع العمل وأن توجه العاملين وأن تصنع فرق العمل وأن تدربهم وأن تتابعهم وهي توظفهم وأن تصحح أخطاءهم. هذا دور كل كبير بيننا. نحن لا ينفع عندنا أن نقول فلان كبر سنه فأحيل إلى التقاعد أو أخذ شهادة انتهاء مدة الصلاحية، وإنما الكبير قائد لمن خلفه. حينما تسمع قول الله عز وجل وعلى لسان عباد الرحمن وهم يقولون: وجعلنا للمتقين إماما، قال العلماء: ليس هناك من إمام إلا بعد أن يكون مؤتما، فكن مؤتما لتكون يوما إماما. أحسن أن تكون مؤتما بكبار قومك، برموز دعوتك في مكانك، وأن تكون معهم وخلفهم تشد أزرهم وتقف معهم وتكون عونا لهم وهم عون لك، يفسحون لك الطريق وينيرون لك الطريق لنكون جسدا واحدا حقيقيا. إن الدعوة لا تتجزأ. أخي وليد قال مطروح، أنا لا أقول مطروح ولا البحيرة ولا اسكندرية، ولكن أقول دعوة سلفية، دعوة سلفية عالمية. والله والله إنها دعوة سلفية عالمية، جذورها عميقة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، منهجها رباني مبارك. فأين رجال المنهج؟ هذا ما نفتقده، هذا ما نفتقر إليه، أن نكون رجال، رجال لهذا المنهج، أن نرتفع إلى قدره ومستواه، أن نعيش به وله ومن أجله. فإن الذي يريد أن يعيش لدين الله لا بد أن يعيش به أولا، فيترجم هذا المنهج فينا عقيدة راسخة، فكرا مستنيرا، عبادة، طاعات، أخلاق، آداب، سلوكيات، معاملات، أخوة تربط بيننا، أخوة تربط الشرق والغرب والشمال والجنوب. ولتكن منكم أمة، والأمة مجموعة من الناس مهما كثر عددها لا توصف بأنها أمة. اللي فات ولا الجايين؟ اللي فات. بسم الله ما شاء الله. أمة لا توصف بأنها أمة مهما كثر عددها إلا إذا التقت وتآلفت وتنظمت وتوحدت. طيبوا نفسا بأن لدعوتكم هيكل منظم وقيادة منظمة ومنهج مبارك، ولكن أقول كيف تطيب نفوسنا ونحن نوام ونحن راقدون يملأ النعاس أجفاننا وحياتنا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ربعي بن عامر يقول كلمة عجيبة: لقد ابتعثنا الله. أتقولها أنت؟ أقولها أنا؟ وقد ابتعثك الله لتنام. لا بد من قومة، ولا بد من يقظة، ولا بد من عمل، ولا بد من مراجعة النفس لكي نلتصق بهذا المنهج، نشربه وتشربه قلوبنا علما وعقولنا، ثم نترجمه في حياتنا، ثم نقوم دعوة إليه ونصرة له إلى أقاصي الأرض، إلى الدنيا بأسرها. وندعو الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب وهذه المناسبة الطيبة أن يجعل أيامنا أفراح، ولكن أفراح بتمكين دين الله ورفع راية لا إله إلا الله وتطبيق شرع الله وانتصار هذه الدعوة المباركة الصادقة التي نحسبها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكرر التهنئة لابننا عبد الرحمن، أقول له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله شيخنا خير الجزاء على تلك الكلمة الطيبة.